يتحقق من جزئهن. وكان من جملة ما قال عند الاستكثار: ورسولك الذي أرسلت، ومن بدل ونبيك الذي أرسلت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت، يعني بدل ورسولك الذي أرسلت، نبيك الذي أرسلت. هذا الحديث اشتمل على هذا الدعاء الذي يكون عند النوم. وبين عليه الصلاة والسلام من فضل ذلك وعظم شأن ذلك، وأن الإنسان إذا مات مات على الفطرة، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأن هذا الدعاء، وأن الإنسان يكون قبل نومه قد عوض الأمر إلى الله وأثنى على الله واعتصم بالله وآمن بالله وآمن بكتبه ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكون بذلك إن مات في هذه النومة مات على خير، وإن عاش فهو يعيش على خير إن شاء الله. ولكن هذا الدعاء العظيم الذي فيه الثناء على الله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام به وبيان ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الذي بيده كل شيء وإليه كل شيء، وهو المعبود الذي لا يعبد سواه، والذي يعبد رغبة ورهبة، يرجى ما عند الله ويخاف، يرجى ما عنده من الثواب ويخشى ما عنده من العقوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، يعني معناه أنها مستسلمة قادة لله عز وجل، وخوفت ووجهت وجهي إليه، وجهت وجهي إليه، يعني أقبلت عليك واتجهت إليك. في هذه الرواية وتوتر، أما الآجة وإثناء ما في هذه الرواية. اللهم سلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري. وفوضت أمري إليك، يعني أموري كلها مفوضة إليك، أنت المتفرغ في كل شيء، وأنت المطلع على كل شيء، وأنت الذي لا يمكن أن يفعل أحد شيئا ما قدرته ولا أردته، بل لا يكون إلا ما أردت ولا يقع إلا ما شئت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك يعني أعتمد عليك وأتجه بأموري إليك، وتعويلي إنما هو عليك وحدك لا شريك لك. فهذا كله ثناء على الله عز وجل، وخضوع وتعبد للمولى سبحانه وتعالى، وبيان أن كل شيء مضاف إليه. فالنفس مستسلمة له، والظهر وتفويض الأمور إليه، والأمور مفوضة إليه، والظهر ملجأ إليه ومعول عليه في كل شيء. ثم قال بعد ذلك: رغبة ورهبة إليه، يعني رغبة فيما عندك من الثواب، ورهبة مما عندك من الحقوق، رغبة ورهبة إليه، رغبة فيما عندك ورهبة مما عندك من العقوبة، لأن الالتجاء إليك والرغبة مما هي إليك والرهبة إليك مما يخشى ومما يخاف. ففيه التعبد لله عز وجل بالرغبة والرهبة، أن يكون الإنسان راغبا راهبا، راجيا خائفا، لأن الرغبة هي الرجاء والرهبة هي الخوف. الإنسان يكون راغبا راهبا أي راجيا خائفا. وفي هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يكون في عبادته لربه جامعا بين الرغبة والرهبة، جامعا بين الخوف والرجاء. ما يكون الإنسان همه الطلب ويغفل عن الأمور المخوفة والأمور التي تحذر، ولا يكون همه أن يكون خائفا، ولكنه لا يرجو الله ولا يسأله حاجاته، بل يسأله ويخشاه، يرجوه ويخشاه، يطلب منه حاجاته ويخشى ذنوبه وعقوبة الله عز وجل على الذنوب. ويكون جامعا بين الخوف والرجاء، كما قال بعض السلف ان الانسان عليه ان يكون في عبادته لربه جامعا بين الخوف والرجاء، فيقول ان الخوف والرجاء للانسان كالجناحين للطائر، الجناحين للطائر، الخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، كما ان الطائر لا يستقيم طيرانه الا بالجناحين، فكذلك الانسان عبادته لربه تكون بالخوف والرجاء، فلو اختل احد الجناحين اختل الطيران، فكذلك الانسان اذا اختل احد الامرين عنده فانه تختل عبادته لربه سبحانه وتعالى، لانه عليه ان يكون خائفا راجيا، يرجو رحمه الله ويخشى عقوبته، يرجو جنته ويخشى ناره، يرجو فضله ويخشى شديد عقابه. والله عز وجل يجمع بين الترغيب والترهيب، يجمع بين الترغيب والترهيب في كتابه العزيز، كما قال عز وجل: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، كما انه غفور رحيم وشديد العقاب. الانسان يكون خائفا راجيا، لا يكون راجيا فقط وغافلا عن الخوف، ولا خائفا فقط وغافلا عن الرجاء، بل يكون جامعا بين الامرين. ويقول الله عز وجل: ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. ويقول: فان تولوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسهم عن قوم مجرمين. فكل هذا فيه جمع بين الخوف والرجاء، غافر الذنب وقابل التوبه شديد العقاب، بقول لا اله الا هو اليه المصير، جمع بين الترغيب والترهيب، بين ما يرجى وما يخاف. هذا شأن المسلم، يكون خائفا راجيا، لا كما يقوله بعض المتصوفة الذين يعبدون الله تعالى بالمحبة فقط، ويقولون إننا لا نرجو ولا يعني لا نرجو لا نعبد الله تعالى رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. هذا كلام باطل. الله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء والمحبة، ويكون الإنسان محبا لله عز وجل خائفا راجيا، وهذا مما يدخل في المحبة، لأن من محبة الله عز وجل أن يكون ممتثلا لما جاء عنه، وقد جاء عنه الخوف والرجاء، وأن يعبد في الخوف والرجاء، لا يكون الإنسان غافلا عن الخوف والرجاء. فعيشوا لله الكرام يسألونه الجنة ويسعدون به من النار. إبراهيم الخليل يقول: اجعلني من ورثة جنة النعيم، اجعلني من ورثة جنة النعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل من أصحابه دعاء يدعو به، قال: إنني أدعو وأقول أن يسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، لا أعلم أعرف دندنتك ودندنة فلان. قال: حول حمام دندن، يعني حول سؤال الجنة والخوف من النار. فالإنسان يكون خائفا راجيا، يسأل الله الجنة ويخشى من النار ويحذر من النار. هذا شأن المؤمن. لهذا قال: راغبة ورهبة إليه، يعني راغبا وراهبا، راجيا وخائفا، راغبا في عنا عند الله من الثواب، وفي من ذلك الجنة، ومن ذلك أعظم ذلك رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة في الجنة، وخائفا مما عنده من العقوبة ومن ذلك النار التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أضعاف نار الدنيا 70 مرة، وأن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الجهنم. النار التي في هذه الحياة الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار الجهنم. ولكل إنسان راجيا الجنة التي أعظم نعيمها رؤية الله، وحذرا وخائفا من النار التي هذا شأنها هذه حرارتها وشدتها وأنها تفوق نار الدنيا بسبعين مرة. رغبة ورعبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, لا ملجأ إلا إلى الله, ولا نجاة إلا باللجوء إلى الله والاعتصام بحبل الله. في ذلك النجاة وفي ذلك السلامة وفي ذلك خير الدنيا وخير الآخرة. ثم قال بعد ذلك آمنت بكتابك الذي أنزلت, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, آمنت بكتابك الذي أرسلت, يعني هذا القرآن العظيم الذي فيه الهدى وفيه الشفاء, فيه الشفاء لأمراض القلوب والأبدان, وهو العلاج الوحيد للقلوب, لأنها لا تصلح القلوب ولا تسلم ولا تسعد ولا تتخلص من كل شر إلا بالقرآن وبهداية القرآن, لأنه لا صلاح للقلوب إلا بالاهتداء بهدي القرآن, ولا علاج لأمراض القلوب إلا بالقرآن وبما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, وبنبيك الذي أرسلت برسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام نبينا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين, جعل رسالته عامة لثقلين الجن والإنس وباقية إلى قيام الساعة وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه, فهي مشتملة على كل خير ودالة على كل ما فيه السعادة ومحذرة من كل ما فيه الشقاوة والضرر الدنيوي والأخروي. قوله بنبيك الذي أرسلت فيه ذكر النبوة والرسالة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النبوة والرسالة فهو نبي الرسول, قد نبئ أولا ثم أرسل بعد ذلك, نبئ لأن لما أنزلت عليه المكتب اقرأ لأنه ما أمر بالتبليغ وما أمر بإبلاغ الناس لأنه نبئ وبأقرأ ثم أرسل بعد ذلك للمدثر, ثم أرسل بعد ذلك للمدثر, فهو أول النبئ ثم بعد ذلك أرسل فهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول, نبئ بأقرأ وأرسل للمدثر, ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وبها مات عليه الصلاة والسلام, فهو أول من نزل عليه الوحي بأن نبئ, لكنه ما كلف بأن يبلغ الناس وأن يدعو الناس, وبعد ذلك نزلت عليه المدثر وأمر بتبليغ الناس وأرسل إلى الناس ودعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى كل خير. وقد قيل الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه, والرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وإذا فكل رسول النبي, لأن الرسول عنده النبوة والرسالة, لأنه لا يكون رسولا إلا بنبوة إلا بأن ينبأ, وأما النبوة فقد تحصل دون أن يحصل التبليغ كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر, لأنه بعدما نزل عليه اقرأ فهو نبي وليس برسول لأنه ما أرسل إلى الناس, ولكن بعد ذلك بعدما نزل عليه المدثر صار بالإضافة إلى النبوة رسولا إلى الناس, فجمع الله له بين النبوة والرسالة. وقيل بالفرق بين النبوة والرسالة أن الرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب, هو الذي أنزل عليه الكتاب وأمر بإبلاغه مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومثل موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام الذين أنزل الله عليهم كتب, موسى أنزلت عليه التوراة وعيسى أنزل عليه الإنجيل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن. والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله, النبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله يعني ما أنزل عليه الكتاب, ولكنه أمر بأن يبلغ كتابا أنزل على من قبله وأن يدعو إلى كتاب أنزل على من قبله. وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل الذين بعد موسى والذين قال الله عز وجل عنهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا, قال يحكم بها النبيون يعني يحكمون بالتوراة. وإذا فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الأنبياء من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة, التوراة ما نزلت عليهم ولكنها أنزلت على موسى, فهم كلفوا بأن يحكموا بشريعة وأن يبلغوا شريعة أنزلها الله عز وجل على نبي قبلهم وهو موسى كلم الرحمن عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا فرق بين النبي والرسول. ويمكن أن يقال النبي هو من أوحى إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه, أو أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على على على على من قبله أو على رسول قبله, ويكون بذلك جامع للشيئين يعني لما لما لما حصل في الأول لما يحصل لما حصل في الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام, وكذلك أيضا لما حصل لبني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل. أما نبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولم يؤمر بأن يحكم بكتاب سابق, فهذا لا نستطيع أن نعرف له مثالا أن نمثل له. لكن بالنسبة للقرآن كما عرفنا جاء في ذكر الأنبياء بني إسرائيل وما يحكمون بالتوراة, وإن لم نعرف يعني أسماء هؤلاء الذين يحكمون بالتوراة, ولكنهم أمروا بأن يحكموا بكتاب سابق, أمروا بأن يحكموا بكتاب سابق على من أنزل على من قبله, والرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب وأكرمه الله عز وجل بإنزال الكتاب عليه كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حيث أنزل الله عليه القرآن, وكما حصل لموسى حيث أنزل الله عليه التوراة, وكما حصل لعيسى إذ أنزل الله عليه الإنجيل, وداود الذي أنزل الله عليه الزبور. والذي ذكر في القرآن من الكتب السابقة قليل, ومعلوم أن كل رسول ينزل الله تعالى عليه الكتاب كما قال الله عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب عن كتب كتاب جنس أضراب به الكتب, كل رسول أنزل عليه الكتاب وأنزل الله عليه الكتاب. وأما الأنبياء فإنهم يحكمون بكتب أنزلت على من قبلهم كما جاء في آية النائبة إن أنزل سورة اليهود هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثم إن البراء رضي الله عنه جعل يستذكرهن عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرددهن للاستذكار, ولما جاء عند آخرها قال ورسولك الذي أرسلت يعني بدل نبيك الذي أرسلت, إنه سلم صح له وقال له لا ونبيك الذي أرسلت. قالوا وهذا لأن فيه ذكر النبوة والرسالة وذكر الوصفين بخلاف ذكر رسولك الذي أرسلت, فإنه ما في إلا وصف واحد, ولكنه إذا قال ونبيك الذي أرسلت يعني معناه أنه وصف بوصفين بالنبوة والرسالة وقيل ان المقصود من ذلك ان هذه ادعيه, والادعيه على الانسان ان يتمسك بالفاظها, ان يتقيد بالفاظها ولا يغير فيها شيئا, وانما ياتي بها على صيغتها التي علمها رسول الله عليه الصلاه والسلام. الانسان يحافظ على لفظ الدعاء وعلى صيغته ولا يغير فيه ولا يبدل, ولا يغير فيه ولا يبدل. ومن العلماء من قال ان هذا فيه دليل على عدم جواز الروايه بالمعنى, على عدم جواز روايه الحديث بالمعنى, لان النبي عليه الصلاه والسلام ما اقره على ان يقول رسولك الذي ارسلت, وانما قال نبيك الذي ارسلت, صحح له قال نبيك الذي ارسلت. قال فهذا يدل على ان الحديث لا يروى بالمعنى. ومن المعلوم ان الروايه بالمعنى سائغه, لا سيما اذا كان الراوي للحديث ضبط المعنى ولكنه ما ضبط اللفظ, فانه ياتي بما يستطيع, لانه ما دام انه لم يتمكن من الاتيان باللفظ فانه ياتي بما يستطيع, وهو المعنى الذي حفظه يعبر عنه, له ان ياتي به مرويا بالمعنى اذا لم يتمكن من حفظ اللفظ. اما اذا تمكن من حفظ اللفظ فينبغي ان يحافظ عليه. لا شك ان المحافظه على الفاظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا امر مهم وامر عظيم, لان فيه الابقى على كلماته عليه الصلاه والسلام وعلى الفاظه عليه الصلاه والسلام. ولكن اذا لم يمكن, لان كل انسان ضبط المعنى ولكنه ما ضبط اللفظ, الانسان لا يترك الروايه في هذه الحال, بل عليه ان ياتي بها, لان هذا هو الذي يمكن, هذا هو الذي يمكن. أجانا أنه لم يمكن الإبقاء على اللفظ, فإن التعبير عن المعنى الذي ربطه وأتقنه وكونه يرويه بالمعنى هذا أمر لا بد منه, وإلا فإنه يضيع اللفظ والمعنى جميعا. وإذا لم يحفظ اللفظ وضبط المعنى وعبر عنه بعبارة فهذا هو المستطاع, هذا هو الذي إذا لم يقدر الإنسان إلا عليه ليس أمامه إلا ذلك, ليس أمامه إلا ذلك. أما إذا كان ممكنا وضابطا لألفاظ النبي الكريم عليه السلام فينبغي المحافظة عليها وعدم التفريق بها والإبقاء على هذه الكلمات التي صدرت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قلت إن بعض العلماء قال هذا فيه دليل على عدم رواية المعنى, لكن قيل ان هذا لكونه دعاء والدعاء يحافظ على الفاظه وكونه يتقيد بها, ولكن الانسان بها على هيئتها. لكن كما عرفنا اذا كان الانسان فاته اللفظ فانه يمكن ان يعبر عنه عن المعنى الذي ربطه بلفظ يؤدي ذلك المعنى. لكن اذا كان اللفظ متمكنا منه فإن المحافظة عليه من أهم المهمات, لأن في ذلك إبقاء على الألفاظ النبوية التي تلفظ بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن من الفروق بين النبوة والرسالة أن الرسالة تطلق على الملائكة وعلى البشر, يقال للملك رسول ويقال للبشر رسول الذي أرسله الله, ويقال جبريل رسول من رسول الله ومحمد رسول من رسول الله. وقد وصف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة, ووصف جبريل في سورة التكبير بأنه رسول كريم, قال عن محمد أنه لقد رسول كريم, وقال في سورة التكبير عن جبريل أنه لقد رسول كريم. يعني قوله مبلغا إياه, يعني أضيف إليه القول لأنه مبلغ ليس لأنه منشئ ويتكلم, كلام هو من الله والتبليغ إنما هو من جبريل ومن محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الفروق بين النبوة والرسالة أن الرسالة تطلق على الأنبياء على البشر على الرسل من البشر ومن الملائكة, بخلاف النبوة فلا يوصف الرسل الملائكة بأنهم أنبياء, وإنما يوصفون بأنهم رسل, فالبشر فيهم أنبياء ورسل ويوصفون بالنبوة والرسالة، والملائكة إنما يوصفون بالرسالة حقا ولا يقال لهم أنبياء. وما أطلق عليهم أن هم أنبياء وأن يوصف عليهم أنهم رسل. الله يوصف من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يوصف من الملائكة رسلا ومن الناس، جعل الملائكة رسلا. لكن ما فيه ذكر الأنبياء، ذكر الملائكة موصوفين بأنهم أنبياء، وإنما وصفوا بأنهم رسل. أما البشر فجاء الوصف بأنهم أنبياء وأنهم رسل، هذا من الفروق بين لفظ النبي والرسول. النبي الرسول يطلق على الرسول الملكي والرسول البشري، والنبي لا يطلق إلا على البشر، على من نبئ من البشر، ولا يطلق على الملائكة بأنهم أنبياء، لأن الإطلاق على ما جاء، إنما جاء إطلاق الرسالة على الملائكة الكرام. اجعلهن آخر ما تقول، هذا في دليل على أن هذه الألفاظ تكون آخر ما يقول، يسكت بعدها وينام. معناه هناك أشياء قبلها، هناك أشياء قبلها جاءت في هذا الحديث، من هنا سيأتي من ذكر التكبير، التكبير والباب الذي سيأتي قريبا، وكذلك فيه ذكر اسمك أحيا، اسمك أموت، وكذلك هذا الدعاء، ولكن هذا يكون الآخر. يعني هذا الحديث يقول واجعلهن آخر ما تقول، يعني لأن في شيء يقال غير، يعني فيه شيء يقال غيرها، فيه شيء يقال غيرها. وقد ورد في ذلك الحديث هي الكافي، وكذلك قراءة آية الكرسي، يعني جاء في ذلك. لكن هذا الحديث فيه دليل على أن هذا الدعاء هو النهاية، ليس بعده إلا النور. قال باب ما يقول إذا نام. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ننشرها نخرجها. ثم ذكر بعد ذلك ما يقول إذا نام، باب ما يقول إذا نام، يعني إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام ماذا يقول. ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت، باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا، يعني أنني أموت وأنا ذاكر لإسمك، متلبس بذلك، لهج بذلك، أموت على ذلك وأحيا على ذلك، أحيا أموت ذاكرا وأحيا ذاكرا، أموت مقصود بذلك موت النوم، لأن النوم موتة صغرى. الله عز وجل ذكر التوفي بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والتي لم تمت يتوفاها في منامها، ولكن هذه وفاة يعني إن شاء الله عز وجل أن تحيا فإنها تقوم من النوم وتنتهي هذه الموتة الصغرى، وإن شاء أن يقبضها في تلك النومة فإنها تتصل بالنومة الكبرى، تتصل النومة الصغرى في النومة الكبرى، وإن شاء الله عز وجل أن يبعثها وأن يحييها وأن لا يحصل لها الموت في هذه النومة فإنها تحيا. والله عز وجل يقول هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار، توفاكم بالليل يعني باليوم، توفاكم بالليل يعني بنومكم وما يبعثكم فيه يعني بالنهار، يعني بعد هذه الوفاة، بعد هذه الوفاة. وإذا فقوله باسمك أموت وأحيا يعني فهو يموت يعني هذه الموتة التي هو متجه إليها وتنام ويحيا. وكذلك أيضا يعني يموت في نهاية هذه الحياة ثم يحيا بعد ذلك بعد البعث ثم يحيا بعد ذلك عند البعث والنشور. وباسم الله عز وجل يموت وباسمه يحيا وفي ذلك ثناء على الله عز وجل وأن كل شيء بيده وأنه المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا مما يدعى به عند النوم ولكنه لا يكون هو الآخر بل الآخر هو الذي جاء في الحديث الذي قبل هذا الذي قال فيه واجعله من آخر ما تقول. هذا من جملة ما يقال عند النوم. قال الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني أحيانا بعدما أماتنا في النوم بعدما أماتنا في النوم لأنه يعني حصلت له الحياة حصلت له الحياة. وهذا يوضح أن المقصود بقوله باسمك أحيا وباسمك أموت وأحيا يعني النوم والحياة بعد النوم لأن هذا هو الذي يكرر عند النوم. والنوم موت والنوم موت واليقظة بعده حياة وكل ذلك بيد الله. الموتة الكبرى والحياة منها والموتة الكبرى والحياة منها التي هي البعث بعد الموت وبعد النفخ الصور. وعند إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني بعدما حصل الموت بالنوم حصلت الحياة ويحمد الإنسان ربه على ذلك ويثني عليه الذي منح الحياة بعد الموت. وإليه النشور يعني إليه البعث والخروج من القبور بعد الموتة الكبرى التي ليس بعدها إلا نفخ الصور الذي يحيا به من كان ميتا في أول الدنيا ومن مات في آخرها كلهم يخرجون من قبورهم شراعا لأنهم إذا نخرجوا يخرجون فيجتمعون في صعيد واحد ويحصل ما يحصل مما جاء مبينا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا فيه دعاء عند النوم هذا فيه أو من جملة الأدعية عند النوم باسمك أموت وأحيا. وعندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما فسرت كيف نشرها؟ نشرها نخرجها نخرجها لأن النشور هو إخراج الناس من القبور إخراج الناس من القبور عندما يبعثهم الله عز وجل يخرجون من قبورهم يحصل النشور وهو خروجهم من قبورهم وبعثهم من قبورهم يوم القيامة عند النفخة الثانية وهي نفخ الصور الذي به يحيا من كان ميتا في أول الدنيا ومن مات في نهايتها عند النفخة الأولى من النفختين في نفخ الصور. قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة. ثم بعد ذلك ذكر حديث البراء بن عازب من ثلاثة موقع هو الحديث الذي مر عند في باب عبادات طاهرة أورده هنا من أجل الدعاء هناك أورده من أجل أن يبيت طاهرا وأن يتوضأ عند النوم لأنه مستمر على على هذا وعلى هذا. أما هنا أورده من أجل ذكر الدعاء عند النوم، وهذا هو المطابق لكتاب الدعوات، لأن ما قبل ذلك تمهيد كونه ينام على سطح الأيمن وكونه يريد طاهرا، هذه جاءت تمهيدا للأدعية التي هي موضوع الكتاب أو موضوع كتاب الدعوات. موضوع كتاب الدعوات هي هذه الأدعية، دعاء عند النوم، أدعية عند النوم، منها حديث حذيفة باسم تعمود وأحيا، وحديث البراء بن عازب الذي مر، ولكنه هنا جاء بطريقة أخرى وفيه زيادة، ووجهت وجهي إليه، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووضعت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، ورجعت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا نرجع ولا ننجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ولنبيك الذي أرسلت. فهو مثل الذي قبله وفيه زيادة، ووجهت وجهي إليه. كل هذا كما عرفنا في سماع الله عز وجل والاستسلام والانقياد، وأن الكل خاضع لله عز وجل، النفس مسلمة إليه، والوجه موجه إليه، والظهر ملتجئ إليه، والأمور محولة إليه، وكل ذلك مضاف إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي هو خالق كل شيء، والذي هو النافع الضار، والذي هو المحيي المميت، الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. كل هذا من أنواع العبادة لله عز وجل، وكل هذا ثناء عليه سبحانه وتعالى. قال: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وقال: حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفه رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك اموت واحيا، واذا استيقظ قال: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ثم ورد البخاري رحمه الله على سيدنا عباد وضع اليد اليمنى تحت الخد الايمن. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الايمن، يعني المقصود من هذه الترجمه انه اذا نام على شده الايمن فانه يضع يده اليمنى تحت خده الايمن، لانه يضطجع على شده الايمن فتكون اليد اليمنى تحت الخد الايمن. وأورد البخاري رحمه الله حديث حذيفه الذي سبق أن تقدم، وفيه أنه أرشد أن الإنسان كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده، وهنا ما فيه ذكر اليد اليمنى ولا ذكر الخد الأيمن. ما فيه لا ذكر اليد اليمنى ولا الخد الأيمن، فهو غير مطابق يعني للترجمة، ولكن البخاري رحمه الله عليه على عادته أنه أحيانا يذكر الترجمة ثم يذكر لا يذكر في تحتها حديثا يكون مطابقا لها، ولكن رواياته الأخرى وطرقه الأخرى فيها هذا المعنى، فهو يشير إلى بعض تلك الطرق التي جاءت. هذه من عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث لا يكون مطابقا لها، ولكن من طرقه الأخرى الإنسان إذا تتبعها وجد أن فيها هذا الذي ترجم له، هذا الذي ترجم له، فهو أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن عندما يضطجع. ثم بعد ذلك ذكر دعاء اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني عند النوم، وعندما كيف تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: باب النوم على الشق الأيمن. وقال: حدثني مسدد قال حدثنا عبد الوارث عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. استرهبوهم من الرهبة ملكوت ملك، مثل رهبوت خير من رحموت. تقول در ملكوت ملك، ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت. تقول ترهب خير من أن ترحم. ترهب في تقول يعني في باب الرواية ترهب من أن خير من أن ترحم. ترهب خير من أن ترحم. ترحم. هذه من بعض النساء ليست في يعني في بقية النساء اللي هي يعني ما جاء في هذا التفسير اللي في الآخر. الترجمة هي قول بخير رحمة الله عليه: باب النوم على الشق الأيمن. إن هذا من أداب النوم، من أداب النوم أن يكون على الشق الأيمن. فالأول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن من كان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. وهذا من أداب النوم أن يكون الإنسان يضطجع على شقه الأيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومما جاء هذا الدعاء الذي سبق أن مر في الحديثين أو في الطريقين الماضيتين، الطريقة الأولى التي في باب إذا بات طاهرا، والطريقة الثانية التي جاءت في باب ما يقول عند النوم. وهذه الطريق التي جاءت في باب النوم على الشق الأيمن، ومقصود منها ما جاء في أول الحديث. ثم إنه قال في آخر الحديث ترحب الأول ذكر أربع وفوت الأنبيدين أربع لا كلها أربع. يعني هذه الطريق مثل الطريقة الثانية التي جاءت في الباب الذي قبل هذا، وهو باب الدعاء عند النوم. يعني الطريقة الأولى ليس فيها جملة وجهة وجه إليه، الطريقة الثانية والطريقة الثانية التي في الباب الثاني من الأبواب الثلاثة التي جاء في هذا الحديث ذكرت فيها الأربعة التي منها وجهة وجه إليه، وهذه الطريقة كذلك ذكرت فيها الأربعة. الفرق بس يعني في تقديم وتأخير. نعم. التي وجهة وجه إليه. نعم. ثم قال في الآخر: فإنك المتى من قالهن من قالها ثم مات تحت ليلته فإنه يموت على الفطرة. ثم أتى بعض الكلمات: ترهبوهم رهبة. ترهبوهم يعني هذا عند رهبة، من الرهبة هذا بمناسبة كلمة رهبة رهبة ورهبة إليك، أتى بكلمة ترهبوهم اللي في القرآن. ترهبوهم وجاءهم عظيم يعني من الرهبة، من الرهبة يعني ترهبوهم يعني خافوهم يعني من الرهبة. ترهبوهم يعني مطلوب أن هذا من الرهبة. ترهبوهم يعني خافوهم من الرهبة وهي الخوف منهم. الملكوت الملك ملك مثل ما ذكرت الحديث يعني ما في ملكوت له. لا لا يمكن جاءت على اعتبار ان ترهبوهم من الرهبة. قال ملكوت الملك مثل رهبوت خير من رحموت. مثل رهبوت اي نعم هي جاءت من وجه رهبوت في وجه ملكوت ورهبوت رحموت من اجل الوجه من اجل الوجه. اما ملكوت ما جاءت ورحموت ما جاءت، لكن اذا جاءت الرهبة يعني من اجل ذلك ادعو بكلمة رهبوت التي هي من الرهبة التي هي الرهبة ورحموت التي هي الرحمة وملكوت التي هي الوجه. قال تقول ترهب خير من أن ترحم. أي خير من أن ترحم. ليش المناسبة؟ المعلق يقول يعني يروى بضم ترهب خير من أن ترحم. ليش المناسبة؟ الفرحه؟ نعم. او كره صار من الفرحه؟ ما ادري. قال باب الدعاء اذا انتبه بالليل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن اما اذا كان على وضوء ولم ينقض الوضوء فانه يبيت وهو على طهارة وان لم يتوضأ من جديد. ورد البخاري رحمه الله في حديث البراء بن عامر رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أديت مضيعك فتوضع وضوءك للصلاة. يعني إذا يعني أردت أن تأتي مضيعك لأن الوضوء هو قبل الاضطجاع. ولكن عندما يريد الإنسان أن ينام ويضطجع حيئا للنوم فهو يتوضع. إذن فقوله إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أن تأتي مرجعك. يعني الإنسان إذا أتى مرجعه يقول قد فرغ من الوضوء ولكن المقصود من ذلك إرادة الإتيان. مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أتيان المرجع استعدادا للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة.